قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين بدخل من القاف المفتوحة على التاء المشددة حصل هنا حكم كده الدال مع التاء هنعرفه لما نكبر ان شاء الله السنة الجاية قد تبين مبدئيا تقوليها قد تاء من القاف على التاء المشددة حتى هتلاقي هنا الدال عارية والتاء مشددة الرشد الرشد من الغي هنا هعمل ندر في الياء المشددة بتاعت كلمة الغي غي تمام كده لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هنقف يوم يا بنات إن شاء الله 257 آية 257 يبقى من أول الربع إلى آية 257 بس هنسمع قبل الربع بآية هي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن النهاردة أنا كنت في حلقة كان في مجموعة خاتمات بنحتفل بيهم يعني تمام وكان في زي كلمة كده قالتها لنا أختي يعني عن الثبات على دين الله، كيفية الثبات على دين الله. أول نقطة في أسباب الثبات على دين الله سبحان الله التمسك بكتاب الله، التمسك بكتاب الله قراءة وحفظا وعملا وتدبرا وتعلما وتعليما. شايفة بقى؟ ها، أول حاجة من أسباب الثبات على دين الله في زمن الفتن اللي احنا فيه التمسك بكتاب الله. إزاي أتمسك بكتاب الله؟ قراءة، أداوم على وردي وأداوم على قراءة القرآن الكريم، وحفظا وعملا العمل بما جاء في آياته البينات، وتدبرا أتدبر قول الله سبحانه وتعالى في كل آية. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بآية فيها استغفار إلا استغفر، ولا آية بها عذاب إلا استعاذ من العذاب، وإيه وسأل الله الجنة، وهكذا. وتعلما وتعليما لازم أتمسك بيه، أنا أتعلمه وأعلمه. تمام؟ عجبتني جدا الدرس ده النهارده، و يا رب يجعلنا كده من يعني من حفظ كتابه ومن الذين يقنون حروفه وحدوده. تمام؟ ففعلا يعني ده انا بقول لكم النقطه دي بالذات في اسباب الثبات على دين الله، ان عايزه تنجي او تنجي بنفسك من الفتن اول حاجه التمسك بكتاب الله. تمام؟ فمعلش اتعبوا شوية، جهدوا شوية، اخلصوا العمل، وان شاء الله ربنا هيثبتنا بإذن الله. ودايما نقول الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النهارده كمان التمسك، تاني حاجة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا عارفين ان عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. يلا شدوا حيلكم بقى، شدوا حيلكم كده ان شاء الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، ما احنا نقول ايه بقى؟ الله المستعان. تمام يا ناس، اثبتوا بقى على كتاب الله وتمسكوا بيه، واجتهدوا واخلصوا، وعلى الله القبول ان شاء الله. المره القادمه باذن الله هنشرح احكام الرقاد، مجهزيها المره الجايه باذن الله، هنشرح احكام الرقاد بطريقه بسيطه جدا. ويا ريت والله يعني اللي ياخد حاجه، اللي يتعلم حاجه معانا يحاول يعلمها في الحال. زكاة العلم ايه؟ تعليمه. يحاول يعلمها في حال لاي حد، لمامتك، لاختك، لجارتك، لصاحبتك، لولادك، لاي حد. واخد بالك؟ كل ما تعلمي كل ما ربنا يزيدك علما. انا ما اعرفش قلت لكم ولا لا قبل كده، وانا في بدايه تعليمي ما كنتش بعرف اطلع الرخامه بتاعت الضاد، بس كنت بعرف اشرح حلو قوي تجويد. فبجي بشرحها كما شرحت ليا يعني من معلمتي، بشرحها لطالبه عندي. كنت بقت صعوبه جدا في ان انا اطلعها، فكنت بشرحها لطالبه بقول لها تعملي كذا وتعملي كذا ومش عارف ايه اللي انا شرحته لكم ده. سبحان الله، وانا بشرحها لها طلعت معايا الفتح. سبحان الله، بقول لك زكاة العلم تعليمه فعلا. زي ما زكاة المال بتنمي المال وبتزيده وبتبارك فيه، زكاة برضه العلم بتنميه وبتزيده وبتبارك فيه. ألقاكم إن شاء الله على خير الحضرة القادمة بإذن الله، إن كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.